الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال: وهاهنا فائدة جليلة، وهي أن حقيقة كل علم مسائله، لأنه قد حصلت تلك المسائل أولا ثم وضع اسم العلم بإزائها، فلا يكون له أي للعلم ما هي فلا يكون له ماهية وحقيقة وراء تلك المسائل. فمعرفة العلم بحسب حده وحقيقته لا تحصل إلا بالعلم بجميع مسائله، وليس ذلك أي العلم بالمسائل مقدم للشروع فيه أي في العلم، وإنما المقدمة أو المقدمة معرفة العلم بحسب رسمه. فلهذا صرح بقوله ورسموه دون أن يقول وحدوه إلى غير ذلك من العبارات، كقوله وعرفوه، تنبيها على أن مقدمة الشروع في كل علم هو تعريفه بالرسم لا حده. فإن قلت، وقفنا عند هذه العبارة، ذكرنا في الدرس الماضي إشكالا حاصله لما قول المصنف أن التعريف بالحد هو تعريف بجميع مسائل العلم. فإذا وقفنا على جميع مسائل علم النحو وقفنا على حد علم النحو. أوردنا إشكالا حاصله أن المسائل كمسائل علم النحو كقولنا الفاعل مرفوع، المفعول به منصوب، المخفوض مجرور إلى آخره، هذه المسائل النحوية ليست جنسا وليست فصلا بالنسبة إلى علم النحو. فإذا لم تكن جنسا ولم تكن فصلا لم تكن من الأمور الذاتية، لأن الذاتي هو الجنس والفاصل. فإذا لم تكن المسائل أجناسا وفصولا، أي لم تكن من الأمور الذاتية، كيف يقول المصنف وحد العلم هو العلم بجميع مسائله؟ نقول: العلم بجميع المسائل، ذكر جميع المسائل، لا يعطي تعريفا حديا، لأن التعريف الحدي يعتمد ويتقوم على الجنس والفاصل، أي على الذاتي في باب الإيساغوجي، باب الكليات الخمسة. ومن الواضح أن المسائل ليست أجناسا أو فصولا. يمكن أن نجيب على ذلك أن التعريف الحدي قوامه بيان حقيقة المعرف. عندنا معرف وعندنا معرف. المعرف هو الإنسان، المعرف من الذي عرف الإنسان؟ عرف بالحيوان ناطق. إذا قيل التعريف الحدي والتعريف الرسمي، يمتاز التعريف الحدي عن التعريف الرسمي بأن التعريف الحدي هو بيان حقيقة المعرف، بينما التعريف الرسمي مجرد يفيد امتياز المعرف عن غيره. فإذا قلت الإنسان ضاحكون، لم أبين حقيقة الإنسان، وإنما ميزت الإنسان عن بقية مشاركاته في الحيوانية، ميزت الإنسان عن الفرس والبقر والسمك والطائر. بينما إذا قلت الإنسان حيوان ناطق، هنا فضلا عن تمييز الإنسان عن بقية مشاركاته في الجنس، فقد بينت وأوضحت وأفصحت عن حقيقة الإنسان. ولهذا كان تعريف الإنسان بالجنس والفصل تعريفا حديا ولم يكن تعريفا رسميا. إذن التعريف الرسمي يفترق عن التعريف الحدي في هذه الخصوصية، أن الخصوصية المأخوذة في التعاريف الحدية هو بيان تمام حقيقة المعرف، بينما الخصوصية التي أخذت في التعريف الرسمي هو عدم بيان تمام حقيقة المعرف. ويشترك كل من التعريف الرسمي مع التعريف الحدي أن كلا منهما يحقق امتياز المعرف عن بقية مشاركاته، وإلا إذا لم يكن التعريف يفيد التمييز لا يسمى تعريفان، إنما يطلق على التعريف أنه تعريف إذا أفادت تمييز المعرف عن بقية مشاركاته. ولهذا إطلاق اسم التعريف على التعاريف اللفظية إطلاق مسامحي، إطلاق مجازي، لأنك إذا قلت مثلا الإنسان بشر هذا ليس تعريفا، إذا قلت العقار خمر هذا ليس تعريفا، لأنه لم يميز، إنما استبدل لفظ بلفظ آخر أوضح منه. بعد وضوح هذه المقدمة نقول إذا كان الضابط في التعريف الحدي هو ذكر كون المعرف يبين تمام حقيقة المعرف، نقول من الواضح أننا لو جئنا إلى علم النحو، ليس علم النحو كواحد من المركبات إلا تمام أجزائه، وليس أجزاء علم النحو إلا مسائله. إذن نقول لو أردنا أن نقف على حقيقة البيت، البيت مركب اعتباري، هذا البيت الذي له وحدة اعتبارية ليس البيت حقيقته إلا تمام أجزائه من السقف والإسمنت والحديد والطابوق، فنقول المسائل مجتمعتان تمام حقيقة المركب، فالمركب عين الأجزاء مجتمعة. فإذا قيل ما حقيقة البيت، نقول ليس حقيقة البيت إلا تمام الأجزاء التي يتركب منها. كذلك عندما نقول ما حقيقة علم النحو، ليس حقيقة علم النحو إلا تمام مسائله التي يتركب منها مجتمعتان. ولهذا المسائل مجتمعة تحمل على العلم، أي على المركبات الاعتبارية. ولهذا يقال، وسوف يأتينا إن شاء الله في مباحث شروط التعريف، أنه يصح تعريف المركبات الاعتبارية كالبيت، البيت مركب اعتباري، العلوم علم النحو علم الفقه من المركبات الاعتبارية، الجسد من المركبات الاعتبارية، المركبات الاعتبارية يصح تعريفها بجميع أجزائها مجتمعة، والأجزاء مجتمعة تحمل على المركب الاعتباري، فيقال البيت هو السقف والجدار والحائط والنافذة والباب والمسمار وإلى آخره، يعني بجميع الأجزاء، فالأجزاء مجتمعة تحمل على البيت كمركب اعتباري، خلافا للإنسان، الإنسان مركب اعتباري أو حقيقي؟ مركب حقيقي الإنسان. الإنسان له وحدة حقيقية، إنما الإنسان عندما يقال مركب من الجنس والفصل، الجنس والفصل أجزاء خارجية أو أجزاء عقلية؟ أجزاء عقلية. نحن تقدم أنه لا يوجد عندنا في الخارج حيوان، والحيوانية والناطق من الأجزاء التحليلية العقلية خلافا لأجزاء البيت. أجزاء خارجية وأجزاء عقلية. أجزاء خارجية، الجدار، الإسمنت، الطابوق إلى آخره. إذا نقول في المقام، لما كان علم النحو لا نتصور له حقيقة وراء حقيقة نفس المسائل، إذا أمكن أن يقال أن ذكر جميع المسائل وأخذها في بيان حقيقة العلم هذا يسمى تعريفا حديا، لأن ليس التعريف الحدي إلا أن يكون المعرف مبينا لتمام حقيقة، أن يكون المعرف مبينا لتمام حقيقة المعرف، وليس علم النحو وعلم المنطق وعلم الأصول حقيقته إلا نفس مسائله التي يتشكل منها اسم يطلق عليه علم المنطق، لأنه متى يطلق علم المنطق؟ بإزاء تلك المسائل. فإذا اجتمعت المسائل بأكملها أطلق عنوان علم المنطق، علم النحو، علم الفقه، علم الأصول. فليس علم المنطق إلا عين مسائله مجتمعة. فلهذا إذا لم نتصور حقيقة لعلم المنطق غير حقيقة أن يكون هو عين مسائله، أصبح ذكر جميع مسائله بيانا لتمام حقيقة علم المنطق، ولهذا يكون التعريف تعريفا حديا. بناء على ذلك نقول وإن لم تكن المسائل من الأجناس والفصول، لأن الميزان ليس ذكر الجنس والفصل، الميزان هو أن يكون المعرف مبينا لتمام حقيقة المعرف، وليس حقيقة العلم إلا عين مسائله، فيكون التعريف تعريفا حديا. هذا لعله أنجع الجواب، الأجوبة التي تذكر على هذا الإشكال، وإن كان ثمة بعض الأجوبة لكن لعدم تماميتها لا نذكرها، وسوف تأتي هذه النقطة إن شاء الله في مباحث شروط التعريف. نعم سيدا. نعم لا بأس سيدنا، فقط حتى لا نرجع إلى ساق، أجيب بعد ذلك، الآن فقط حتى يتسلسل المطلب. نعم لاحظ ما قال، فإن قلت، هذا إشكال آخر. حاصل الإشكال أنه العلم بالمسائل هو التصديق بالمسائل. لماذا؟ لأنه لا يعقل أن يكون إنسان يعلم بالمسائل من دون أن يكون في مرحلة سابقة يصدق بالمسائل. لأن ما معنى العلم بالمسائل؟ أولا ما معنى المسائل؟ قلنا في الليلة الماضية المسائل ليس إلا عبارة عن مجموعة قضايا مركبة من موضوعات ومحمولة، هذه معنى المسألة. عندما يقال ما مسائل علم النحو، ما هي مسائل علم النحو؟ الفاعل مرفوع، قضية نحوية عبارة عن موضوع ومحمول. هنا إذا قيل العلم بالمسائل يعني ماذا؟ العلم بالمسائل يعني العلم بتلك القضايا، التصديق بتلك القضايا، وهي قولنا الفاعل مرفوعون، المفعول به منصوبون. إذن العلم بالمسائل هو التصديق بالمسائل. إذا قيل معرفة علم المنطق بحده، معرفة العلم، علم المنطق أو غيره، معرفة العلم بحده ماذا يعني؟ العلم بجميع أعيد المطلب حتى تلتفت إلى أين مركز الإشكال. إذا قيل نريد أن نعرف علم المنطق بحده، ما معنى أن نعرف علم المنطق بحده؟ يعني أن نعلم بجميع المسائل. أنه تقدم التعريف الحدي للعلم هو الوقوف على جميع المسائل. فنقول تحصيل العلم بحده، تعريف العلم بحده معناه العلم بجميع المسائل، والعلم بجميع المسائل يعني التصديق بتلك المسائل. لزم من ذلك أن يكون التصور مستفاد من التصديق. لاحظوا معي سريعا أبينها على اللوح. لاحظ معي، نحن نريد أن ماذا؟ معرفة العلم بحده. ما معنى معرفة العلم بحده؟ يعني تصور العلم تصورا حديا. معرفة العلم بحده يعني التصور، لأن التعريف ماذا يعني التعريف؟ التعريف بلحاظ مقام التصور أو بلحاظ مقام التصديق؟ تصور. التعريف سواء كان حديا أو كان رسميا هو في مقام التصورات وليس في مقام التصديقات. إذا معرفة العلم بحده يعني تصور العلم، تصور العلم بحده في مقابل تصور العلم برسمه. تصور العلم بحده يتوقف على ماذا؟ يتوقف على العلم بجميع المسائل، والعلم بالمسائل يعني ماذا؟ التصديق بها. إذن التصور استفيد من ماذا؟ من التصديق، ونحن لا نرى أن التصور يستفاد من التصديق. لاحظ، قال فإن قلت العلم بالمسائل هو التصديق بها، يعني العلم بأن الفاعل مرفوع فرع ثبوت الرفع للفاعل، العلم بأن المفعول به منصوبان فرع ثبوت النصب للمفعولية، العلم بأن الإضافة مجرورة فرع ثبوت الجر للإضافة للمضاف إليه. قال فإن قل العلم بالمسائل هو التصديق بها ومعرفة العلم بحده تصوره، سواء كان معرفة العلم برسمه هو تصور العلم، معرفة العلم بحده أيضا تصور العلم، لأن التعريف بلحاظ مقام التصور، والتصور لا يستفاد من التصديق. لم يقع أن التصور استفيد من التصديق، لأن التصور سابق على التصديق، بل التصديق متوقف على التصور. قلت الجواب، نحن عندما نقول تصور العلم بحده يتوقف على العلم بالمسائل والعلم بالمسائل هو التصديق بها، هنا عندما نقول هو التصديق بها لا الاعتقاد بها، فإنه من الواضح أننا نستطيع أن نقف على تعريف العلم ونعلم بجميع مسائله من دون أن نعتقد بها. ليس كل من قرأ المنطق اعتقد بجميع مسائله علم المنطق، ليس كل من قرأ علم الفقه اعتقد بجميع مسائل علم الفقه، ليس كل من قرأ علم النحو اعتقد بجميع مسائل علم النحو. إذا ما معنى التصديق بها؟ ليس معنى التصديق بها يعني أن تعتقد بتلك المسائل، بل معناها تصور التصديق، تصور التصديق بتلك المسائل. فنقول معرفة العلم بحده، تطور العلم بحده يتوقف على العلم بالمسائل الذي هو عين تطور التصديق بالمسائل، ومن الواضح أنه يعقل أن يتعلق التصور بالتصديق، بل يعقل أن يتعلق التصور بعدم التصور، تصور عدم التصور، يعقل أو لا يعقل؟ تصوروا عدم التصور يعقل او لا يعقل؟ خب يعقل. هذا هو التصور مفهوم. اذا قلت تصوروا العدم يعقل او لا يعقل؟ خب يعقل. كل ما خطر بالبال فذروه في بقعة الامكان. اذا كان عدم التصور يعقل ان يتعلق به التصور فاقول اتصور عدم التصور، كذلك التصديق يعقل ان يتعلق به التصور او لا يعقل؟ يعقل ان يتعلق به التصور، فاتصور التصديق، اتصور التصديق. هذا نظير شيخنا في الاعراف الحوزويه. انت الان لا تصدق، تصور المساله، تصور المسألة، تصور أنك تصدق بها. أنا لا أطلب منك الآن أن تجزم بها، فقط أريدك أن تتصور ثبوت المحمول للموضوع. قال قلت العلم بالمسائل هو التصديق بالمسائل، حتى إذا حصل التصديق بجميع، لاحظ، حتى إذا حصل التصديق، أن حصل تصور التصديق بجميع المسائل حصل العلم المطلوب، لكن تصور العلم المطلوب بحده، يعني التعريف الحدي للعلم، يتوقف على التصديق بالمسائل أو على تصور التصديق؟ قال على تصور تلك التصديقات، يعني تتصور التصديق بأن الفاعل مرفوع وأن المفعول به منصوب وما شابه ذلك، لا على نفسها، يعني لا على نفس التصديق. فالتصور غير مستفاد من التصديق، وإنما التصور، أي تصور؟ تصور العلم المطلوب بحده. تصور العلم المطلوب بحده مستفاد من تصور التصديق، فالتصور استفيد من التصور ولم يستفد من التصديق. نعم، حتى إذا حصل تصور التصديق، وين العبارة؟ حتى إذا حصل التصديق بجميع المسائل، التصديق نفسه يعني؟ لا، تصور التصديق، لكن تصور الأمر حصل العلم المطلوب، العلم المطلوب الذي هو تصور العلم، يعني تعريف العلم، المراد بالعلم المطلوب يعني تعريف العلم، تعريفه يعني تصوره. خب، قال وليس كله، من الذي وليس كله؟ القانون المنطقي، بديهيا وإلا لاستغني عن تعلمه، لأن البديهي يستغنى عن كسبه، مستغنى عن الكسب والتحصيل. ولا نظريا وإلا لدار أو تسلسل. إذن قال بل بعضه بديهي، يعني بعض القوانين المنطقية بديهية كالشكل الأول، كما قرأنا في منطق الشيخ المضفر، هناك تجدون أن نتائج الشكل الأول لم يبرهن عليها الشيخ المضفر لأنها بديهية الإنتاج، ولهذا يسمى بالشكل الكامل. وبعضه نظري، والنظري مستفاد منه من كالشكل الثاني. لاحظ، براهين نتائج وضروب الشكل الثاني اعتمدت على الشكل الأول، كذلك في عكس النقيض أحيانا اعتمد على قواعد العكس المستوي، وقواعد العكس المستوي اعتمدت على قواعد التناقض. إذا تأملتم هناك في منطق الشيخ المضفر، عندما أراد أن يستدل على قواعد العكس المستوي أن الموجبتين تنعكسان إلى موجبة جزئية، والسالبة الكلية إلى سالبة كلية، والسالبة الجزئية لا عكس لها، تلاحظ أنه في مقام الاستدلال اعتمد على قواعد التناقض، ولما جاء إلى بقية العكوس اعتمد على العكس المستوي، وهكذا. أما كذلك في الأشكال، عندما أراد أن يبرهن ضروب الشكل الرابع بطريقة الخلفي أو بطريقة الردي أو ما شابه ذلك، حاول إرجاع ضروب الشكل الرابع والثالث إلى الشكل الأول، وقال الشكل الأول بديهي الإنتاج. لاحظ معي، أقول هذه إشارة إلى جواب معارضة توردها هنا يعني في مقامنا، وتوجيهها أي توجيه تلك المعارضة أن يقال، نقول هكذا: المنطق إذا لم يكن بديهيا، إذا لم يكن بديهيا احتاج إلى قانون، احتاج إلى كسب. نقول ذاك القانون الذي يحصل علم المنطق لا يخلو إما أن يكون بديهي أو أن يكون، إذا كان نظري يحتاج إلى كسب، كسبه إما بالمنطق لازم يد دور، إما بقانون آخر. نسألكم ذاك القانون الآخر إما بديهي وإما نظري، إذا كان نظري يعني يحتاج إلى كسبين، فإما أن يرجع فيلزم الدور أو فيتسلسل. نظير ما قلنا تقريبا أن العلوم إما أن تكون بديهية إما أن تكون نظرية، والنظرية إما والنظرية تحتاج إلى كسبين، فإما أن تكتسب من بديهي أو تكتسب من، إذا اكتسبت من نظري فيلزم إما الدور أو التقريب. هو نفس البيان الذي تقدم. لاحظ ماذا قال: قال وتوجيهها أن يقال المعارضة المنطق بديهي فلا حاجة إلى تعلمه. بيان الأول: المنطق بديهي، أنه لو لم يكن المنطق بديهيا لكان كسبيا، لأن الأمر إما أن يكون بديهي أو يكون كسبي. أنه لو لم يكن المنطق بديهيا لكان كسبيا، والكسبي يحتاج إلى تحصيل إلى نظر، فاحتيج في تحصيله، في تحصيل من؟ في تحصيل قوانين المنطق، في تحصيل المنطق إلى قانون آخر، وذلك القانون الآخر أيضا يحتاج إلى قانون آخر لأنه كسبي. فإما أن يدور، إذا قيل ذاك القانون الثاني يرجع إلى القانون الأول، أو فإما أن يدور الاكتساب أو يتسلسل، وهما محالان. إذن نقول لو كان المنطق، لو كان قانون المنطق قانون كسبي للزم إما الدور وإما فيتعين أن يكون بديهيا. يقول لا يقال، يقال أن المنطق إنما يلزم بناء على القول بأنه كسبي يلزم الدور أو التسلسل إذا لم ينتهي إلى قانون بديهي. أما إذا انتهى إلى قانون بديهي لم يلزم الدور أو التسلسل. نظير ما قلنا: والنظري يرجع إلى أمر بديهي فلا يقف، فعفوا فلا يرد لا محذور الدور ولا محذور التسلسل، بحيث يقال هكذا: المنطق أي قانون المنطق، قانون المنطق كسبي فيحتاج إلى قانون يحصله. نقول ذاك القانون الثاني بديهي فلم يلزم لا الدور ولا التسلسل، فانتهى الإشكال. حاصل الإشكال يريد هذا القائل أن يقول جميع قوانين المنطق قوانين بديهية. ما الدليل على أن جميع قوانين المنطق بديهية؟ لاحظوا دليله ما هو. قال: لأنه إذا لم يكن بديهي كان كسبيا، لأن لا يخلو الأمر إما أن يكون بديهيا إما أن يكون نظريا كسبيا، إذا لم يكن بديهي كان كسبي. كسبي يعني يحتاج هذا القانون المنطقي إلى قانون آخر، لأن كل نظري يحتاج إلى وسط إلى قانون. فنقول هذا القانون المنطقي إذا كان كسبيا احتاج إلى قانون آخر، هذا القانون الآخر كسبي يحتاج إلى قانون آخر، إما أن تعود السلسلة فيلزم الدور أو تستمر فيلزم التسلسل. نجيب على ذلك، نقول لا، نستطيع أن نقول هكذا: قانون علم المنطق كسبي، والكسبي يحتاج إلى قانون، ذاك القانون هو قانون بديهي، فلم يلزم لا الدور ولم يلزم التسلسل. لاحظوا ماذا قال، قال وتوجيهه أن يقال المنطق بديهي. يعني ما معنى المنطق بديهي؟ يعني جميع قوانين المنطق بديهية، فلا حاجة إلى تعلمه، لأن البديهي لا يحتاج إلى كسب، النظري هو الذي يحتاج إلى كسب وتعلم. بيان الأول، أنه لو لم يكن المنطق بديهيا لكان كسبيا، فاحتيج بناء على كونه كسبي في تحصيله إلى قانون آخر، لأن كل قانون كسب، لأن كل ما هو كسبي يحتاج إلى قانون يحصله، وذلك القانون الآخر أيضا لأنه كسبي يحتاج إلى قانون آخر، فإما أن يدور بحيث يقال القانون الآخر يرجع إلى القانون الأول مكتسب من القانون الأول فهذا دور، أو يقال القانون الآخر مكتسب من قانون ثالث والثالث من الرابع والرابع من الخامس فيلزم التسلسل. فإما أن يدور إذا قيل برجوع باكتساب القانون الثاني من الأول والأول من الثاني، يدور الاكتساب أو يتسلسل وهما محالان. لا يقال، يعني لا يقال نريد أن ندفع هذا التوجيه أو هذا نعم هذا التوجيه، هذه المعارضة، لا يقال لا نسلم لزوم الدور أو التسلسل، وإنما يلزم الدور والتسلسل لو لم ينتهي الاكتساب إلى قانون بديهي. أما إذا قلنا لا انتهى الاكتساب إلى قانون، إذن لم يلزم الدور ولم يلزم التسلسل. قال وإنما يلزم الدور والتسلسل لو لم ينتهي الاكتساب إلى قانون بديهي، وهو يعني عدم الانتهاء إلى قانون ممنوع، لأنه يجب أن ينتهي إلى قانون بديهي. يقول هذا الجواب لا يصلح. لماذا لا يصلح؟ تفهموا جيدا. يقول لأن جميع القوانين كلها مكتسبة من المنطق، هذا بمقتضى أن المنطق علم آلي. جميع القوانين كلها مكتسبة من المنطق، فكل قانون مكتسب يرجع إلى المنطق. لماذا؟ لأن الاكتساب إما أن يكون في مقام التطور أو في مقام لا يخلو، الاكتساب إما أن يكون بلحاظ التطور، يعني اكتساب تصورات أو اكتساب تصديقات. اكتساب التصورات بعد واضح، مثل اكتساب الإنسان من الحيوان الناطق، والتصديقات اكتساب العالم حادث من العالم متغير وكل متغير حادث. الاكتسابات إما أن تكون بلحاظ التصورات أو بلحاظ التصديق، والاكتساب بلحاظ التصورات يعتمد على القول الشارع، والاكتساب بلحاظ التصديقات يعتمد على باب الحجة والاستدلال والبرهان. فرجعنا إلى قانون علم المنطق. إذن جميع القوانين الأخرى كلها مكتسبة من علم المنطق. إذا كانت جميع القوانين الأخرى، التفت جيدا للإشكال، إذا كانت جميع القوانين الأخرى مكتسبة من علم المنطق، إذن تكون بديهية أو تكون نظرية؟ مكتسبة من علم المنطق أو نظرية، يعني لا يوجد قانون آخر بديهي، يعني لا يوجد قانون آخر، لأن كل قانون فرض خارج عن علم المنطق هو مكتسب من علم، فكل قانون آخر يكون بديهيا أو نظريا. نظريا بعد. إذن لا معنى أن يقال أن قانون المنطق، لاحظوا، أن القوانين المنطقية كسبية تكتسب من قانون وذاك القانون الآخر بديهي فيقف الدور، لا معنى لذلك، لأن ذاك القانون الآخر مكتسب من علم فيلزم الدور. فنقول توقف علم المنطق على قانون آخر، ذاك القانون الآخر يكتسب من المنطق فيلزم الدور، أو أن يقال ذاك القانون الآخر يكتسب من قانون آخر وذاك القانون الثالث من الرابع فيلزمه. فالدور والتسلسل أمران لازمان لا محالة. إذا لا معنى أن يقال لو إنما يلزم الدور والتسلسل لو لم ينتهي الاكتساب إلى قانون، نقول لم ينتهي إلى قانون بديهي. لماذا؟ لأن كل قانون يتوقف عليه القانون المنطقي هو مكتسب من المنطق، فلا يوجد عندنا قانون آخر بديهي. فنقول ذاك القانون الآخر المنطق متوقف عليه، وهو هذا القانون الآخر متوقف على علم المنطق فيلزم الدور. أو أن يقال ذاك القانون الآخر مكتسب من قانون ثالث والثالث من الرابع فيلزم التسلسل. فالإشكال محكمون. قال لأننا نقول المنطق مجموع قوانين الاكتساب. ما معنى مجموع قوانين الاكتساب؟ يعني كل قانون هو مكتسب من المنطق. معنى ذلك إذا قيل كل قانون مكتسب من المنطق يعني جميع القوانين نظرية. أحسنتم. فإذا فرضنا أن المنطق كسبي يعني يحتاج إلى قانون يحصله، وحاولنا اكتساب قانون منها، منها أي من القوانين المنطقية، والتقدير والمفروض أن الاكتساب لا يتم إلا بال، لأن جميع القوانين المكتسبة ليست خارج عن المنطق بل مكتسبة من المنطق، فيتوقف اكتساب ذلك القانون على قانون آخر وهو أيضا كسبي. لماذا كسبي؟ لأن قلنا جميع القوانين كلها مكتسبة. على ذلك التقدير، أي تقدير؟ يعني تقدير الاكتساب كونها كسبية، فالدور أو التسلسل لازمون. وبعبارتنا أوضح نقول بما أن نقول لو كان علم المنطق كسبي، كسبي يعني يحتاج إلى قانون آخر، نقول هذا القانون الآخر أيضا مكتسب من المنطق، فتوقف المنطق على القانون الذي هو ذات القانون متوقف على المنطق، هذا دور. أو يقال علم المنطق متوقف على ذاك القانون، ذاك القانون أيضا كسبي يحتاج إلى قانون، ذاك القانون يحتاج إلى قانون رابع فيلزم التسلسل. إذن يجب أن تكون المعارضة ليست بهذه الطريقة، لا لا تصاغ المعارضة بقولنا لو لم يكن قانون، لو لم يكن القانون المنطقي بديهي لكان كسبيا والتالي باطل لأنه ليس بكسبي لأنه يلزم الدور أو التسلسل فيتعين أن يكون كله بديهي. يقول هذه المعارضة بهذه الطريقة خاطئة لأنه محذور الدور والتسلسل لازم فيها. إذن كيف تصاغ المعارضة؟ يقول تصاغ بوجه آخر، أن يقال هكذا: القوانين المنطقية ليست كلها بديهية وليست كلها نظرية، بل بعضها بديهية والبعض الآخر نظرية، والنظري يكتسب من البديهي. هكذا تصح تقرير الجواب عن المعارضة. قال وتقرير الجواب أن المنطق، مو تقرير المعارضة عفوا، أنا عبرت تقرير معارضة، تقرير الجواب عن المعارضة. وتقرير الجواب أن المنطق ليس بجميع الأجزاء بديهيا. إذن يستغني عن التعلم أو لا يستغني؟ لا يستغنى عن تعلمه، لأنه لم، لأننا لم نقل أن كل القوانين المنطقية بعضها بديهية والبعض الآخر. إذن قوله، قوله لو إما أن لو لم يكن بديهي لاستغنى عن، لاستغني عن تعلمه، نقول ليس كل قوانين المنطق قوانين بديهية. يقول أن المنطق ليس بجميع الأجزاء بديهيا وإلا لاستغني عن تعلمه، وليس بجميع أجزائه، أجزائه يعني مسائل المنطق، مسائل المنطق، أجزاء المنطق يعني مسائل المنطق، قوانين المنطق، لأن المنطق ليس إلا عبارة عن مجموعة قوانين، ولا بجميع أجزائه كسبيا وإلا لزم الدور أو التسلسل كما ذكره المعترض، بل بعض أجزائه بديهي كالشكل الأول، كالشكل الأول كقولنا اجتماع النقيضين محال، ارتفاع النقيضين محال، مثلا مثلا القياس الاستثنائي إذا بطل التالي بطل المقدم فالتالي باطل. مثلا قانون الملازمة، متى ما علم بالملازمة وعلم بالملزوم علم باللازم، هذه كلها قوانين منطقية بديهية. قال بل بعض أجزائه بديهي كالشكل الأول، والبعض الآخر كسبي كباقي الأشكال، لأن الشكل الثاني يعتمد على الشكل الأول والثالث على الثاني والرابع يرجع أيضا إلى الأول. والبعض الكسبي يعني القوانين الكسبية إنما يستفاد من البعض البديهي فلا يلزم الدور ولا التسلسل. واعلم أنها هنا مقامين. فقط نختم بهذا المقطع حتى نقف على رأس مطلب موضوع علم المنطق ما هو. يقول لاحظوا معي، عندنا مسألتان. المسألة الأولى الاحتياج إلى نفس المنطق، والمسألة الأخرى الاحتياج إلى تعلم المنطق. يقول حتى لو سلمنا أن جميع قوانين المنطق قوانين بديهية، لو سلمنا بذلك، مع أننا لا نسلم بعض القوانين بديهية البعض الآخر نظري، أقول لو سلمنا بأن جميع القوانين المنطقية قوانين بديهية، هذا لا يثبت الاستغناء عن نفس المنطق، إنما يثبت الاستغناء عن تعلم علم المنطق. هذا نظير ماذا؟ نظير الإنسان يبحث عن الماء. لماذا يبحث عن الماء؟ لأنه محتاج لشرب الماء. لكن إذا كان الماء موجود أمامه، هو مستغن عن البحث أو مستغن عن نفس الماء؟ مستغن عن البحث فقط، لأن الماء أمامه موجود بحث. لو كان الماء ليس موجودا أمامه لاحتاج إلى الطلب والبحث. ولكن نقول بما أن الماء الآن أمامه موجود، ماء عذب فرات زلال، إذن هذا لا يستلزم الاستغناء عن نفس الماء. كون الشيء بديهيا لا يلزم أنك تستغني عنه، إنما تستغني عن طلبه وتعلمه وتحصيله. إذن حتى لو قلنا قوانين المنطق قوانين، غاية ما يثبت هذا الأمر الاستغناء عن الطلب والحاجة والتعلم، لأنها قوانين بديهية والبديهي لا يحتاج إلى تعلم وكسب، ولكن هذا لا يستلزم الاستغناء عن نفس علم المنطق. إذن فرقوا بين الاحتياج إلى التعلم والاحتياج إلى نفس المنطق. يقول المصنف واعلم أنها هنا مقامين، الأول الاحتياج إلى نفس المنطق، والثاني الاحتياج إلى تعلمه يعني تحصيل المنطق، طلب المنطق، البحث عن القوانين، كسب القوانين. والدليل أي دليل الذي ذكره المعترض؟ المعترض قال لو كان بديهي لاستغني عن، عفوا، قال المنطق بديهي فلا حاجة إلى تعلمه. لا هنا عندما يقول نعم صحيح عدل الكلام، لو قلنا هكذا. والدليل أي دليل؟ الدليل الذي ذكر قال أنه بما أن علم المنطق بديهي إذن نحن في غنى عن المنطق هكذا. نعم. هو لا المعارضة بهذا النحو، يعني ليست النحو التي مذكورة هنا، يعني لو قيل أن قانون المنطق هو قانون بديهي، هذا لا يثبت انتفاء الحاجة إلى علم المنطق. وإلا لا، هو عندما وجه المعارضة قال لو كان بديهي لاستغني عن تعلمه. نعم. قال والدليل إنما ينتهض على ثبوت الاحتياج إليه لا إلى تعلمه. والمعارضة المذكورة، وإن المعارضة وليس الدليل، يعني دليلنا نحن ماذا قلنا؟ الدليل نقول لو كان بديهي لاستغني عن طلبه، وليس لاستغني عن نفسه هو، لا عن تعلمه يستغنى. قال والدليل إنما ينتهض يعني يكون قويا على ثبوت الاحتياج إليه لا إلى تعلمه، والمعارضة المذكورة التي قال إشارة إلى جواب معارضة وردها هنا، وإن فرضنا إتمامها لا تدل إلا على الاستغناء عن تعلم المنطق، وهو لا يناقض الاحتياج إلى نفس علم المنطق، فلا يبعد أن لا يحتاج إلى تعلم المنطق لكونه ضروريا بجميع أجزائه أو لكونه معلوما بشيء آخر، يعني متوقف على قانونين، ذاك القانون هو قانون بديهي، وتكون الحاجة ماسة إليه نفسه في تحصيل العلوم النظرية، فالمذكور في معرض المعارضة لا يصلح للمعارضة. لماذا؟ قال لأنها أي المعارضة هي المقابلة على سبيل الممانعة. ما معنى المقابلة على سبيل المعارضة؟ متى يقال هذا الدليل يعارض ذاك الدليل؟ نقول إذا كان هذا الدليل مقابل ذاك الدليل على سبيل الممانعة، يعني عدم الالتقاء في النتيجة. مثلا إذا قيل العالم متغير، العالم حادث، قيل العالم حادث وقيل العالم قديم، هنا تتحقق المعارضة، لأن دليلي يثبت حدوث العالم ودليلك يثبت قدم العالم. أما هنا عندما قلت إذا كان القانون المنطقي قانون بديهي نحن نستغني عن علم المنطق، نقول هذا لا يثبت المطلوب، لأن مجرد كون البديهي، مجرد أن يكون علم المنطق بديهي لا يثبت الاستغناء عن نفس علم المنطق، إنما يثبت الاستغناء عن تعلمه، والاستغناء عن تعلمه ينسجم مع كونه بديهي، ولكن عدم الاستغناء عن نفس المنطق لا يتعارض مع كونه بديهي. لاحظ، كون المنطقي بديهي لا يتنافى مع الحاجة إلى علم المنطق. كون المنطق من العلوم البديهية لا يتنافى ويتعارض مع الحاجة إليه، إنما الذي يتنافى مع كون المنطق بديهي هو تعلم علم المنطق. فنقول إذن في المقام نحن نريد أن نثبت الاحتياج إلى نفس علم المنطق، وما أورد من أنه هو بديهي لا يصح أن يكون معارضا للاحتياج إلى نفس علم المنطق، بل بينهما تمام الألفة. يقول في المقام نسلم أنه قانون بديهي، مع ذلك ينسجم مع الاحتياج إليه. نعم، كونه بديهي لا ينسجم مع ماذا؟ مع الاحتياج إلى تعلمه، لأن التعلم لا ينسجم مع البداهة، إنما البداهة تنسجم مع الاحتياج إلى الشيء. فنقول في المقام نحن نريد أن نثبت أو قل هكذا بعبارة مختصرة، قل هكذا: أن كون العلم بديهي لا يثبت الاستغناء عن علم المنطق، فالدليل لا يكون، فالمعارضة أو دليل الدليل المذكور في المعارضة لا يثبت الاستغناء عن نفس المنطق. لماذا؟ لأن الحاجة إلى نفس علم المنطق تنسجم مع كونه علما بديهيا. لهذا قال: فالمذكور في معرض المعارضة. المعارضة تريد أن تثبت أنه بما أنه بديهي فنحن في غنى عن علم المنطق. يقول لا يصلح للمعارضة. لماذا؟ لأن المعارضة المقابلة، يعني مقابلة دليل لدليل على سبيل الممانعة، يعني على سبيل أنهما يتعارضان في النتيجة، العالم حديث العالم قديم، هنا تتحقق المعارضة. أما لا يوجد معارضة بين كونه بديهي وكوننا نحتاج إليه، لا توجد معارضة أصلا، لا يوجد تنافي أصلا. المنافاة بين كونه بديهي وكوننا نحتاج إلى تعلمه، هنا المنافاة. أما أن يكون بديهي ونحن بحاجة إليه، هذه لا، ليست منافاة. نظير ما قلنا، الماء موجود، هذا لا ينفي الاستغناء عن نفس الماء، ينفي الاستغناء عن البحث عن الماء. هذا تمام الكلام في البحث الأول. البحث الثاني في موضوع المنطق، والبحث في مقامين، مقام كبروي وهو البحث عن موضوع العلم بغض النظر كان منطقا فقها أصولا، والبحث الثاني هو بحث صغروي وهو تحديد موضوع خصوص علم المنطق، يأتي إن شاء الله، وهذا من الأبحاث المهمة التي تتداول على ألسنة المناطق والأصوليين والفلاسفة تحت ما يسمى بقاعدة موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية التي تلحقه لما هو هو. ثم الكلام رفع المقام، والحمد لله رب العالمين.